السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نعيش إخواني الكرام في هذه الدقائق مع خير الكلام. الله عز وجل يحب أن يسمع، والأنبياء يترنمون بسماع القرآن، والملائكة كذلك، بل والإنس والجن، بل والجماد، الجميع يحب سماع القرآن. لماذا؟ لأنه خير الكلام، خير ما سمعته الأذن هو كلام الله. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه في شهر القرآن، في شهر رمضان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي شهر رمضان أنزلت جميع الكتب السماوية. وإذا كان القرآن هو خير الكلام، فالله عز وجل يحب أن يسمع كلامه من عباده. اسمع يا صاحب القرآن، يا من من الله عز وجل عليك بصوت جميل أو بتلاوة جيدة محكمة، كل ما في الكون يحب أن يسمعك، وفوق ذلك إله العالمين يحب أن يسمعك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء، يعني الله عز وجل يستمع ويحب هذا السماع، يحب هذا الصوت، يحب صوتا يقرأ القرآن. ولذلك كان الصحابة يفنون أعمارهم في تلاوة القرآن. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنكحني أبي امرأة من قريش ذات حسب وجمال، فكان يتعاهد كنته. عمرو بن العاص كان يتعاهد كنته امرأة ابن زوجة ابنه، فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل، رجل نعم الرجال، لم تعب فيه، في أخلاقه، في شهامته، في عبادته، لكنه لم يقرب لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا، ما بيقربش من زوجته. فلما قال ذلك شكى ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوه بيشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه مقصر في حق بيته، لأنه مضيع حق زوجته. فإذا ضيع الرجل حق زوجته إنه يجلس معاها ويأنسها ويعاشرها بالمعروف، يملأ عليها حياتها، فقد عصى الله ورسوله. فينبغي على الأب في هذه الحالة، أقرب الناس إلى الزوج، إلى الابن، أن يقوم بدور الإصلاح والنصيحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلقني به، يعني خلينا قبله. قال عبد الله بن عمرو: فلقيته بعد، فقال: يا عبد الله، في كم تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة بختم القرآن كل ليلة. قال: وكم تصوم؟ قال: كل يوم، بالنهار صايم وبالليل بقرأ القرآن بختمه. شوف مدى حب الصحابة لكلام الله عز وجل. فقال: صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر، عبادة فيها اقتصاد عشان تقدر تداوم. قال: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين وأفطر يوما. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم، صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة، اختم القرآن كل أسبوع. الصحابي نفسه يقرأ القرآن من شدة حبه له، ضيع حق زوجته. شوف هذا صحابي يقرأ القرآن فجلب الملائكة لتستمع إلى القرآن الكريم. سيدنا أسيد بن حضير سيد من سادات الأنصار كان جميل الصوت، الملائكة تجول في السماء تنزل على أصوات أصحاب القرآن. سمعت أسيد بن حضير يقرأ القرآن فنزلت كأنها القناديل، كأنها اللمبات نزلة زي النور كده. فرآها أسيد بن حضير فخشي على ولده، ابن يحيى كان نايم جنبه وهو رابط الفرس معاه في المكان. فلما رأت الفرس هذا النور جالت الفرس نفرت اضطربت، فخاف على ولده فبطأ القراءة. فارتفع النور فعاد يقرأ فنزلت الملائكة فأوقف القراءة لأن الفرس اضطربت جالت الفرس، فارتفعت الملائكة حتى أوقف القراءة وارتفع النور. فلما كان في اليوم التالي حدث النبي عليه الصلاة والسلام بما كان، فقال اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت لسماع القرآن، استشعر هذا حينما تقرأ. وانت بتقرأ القرآن استشعر حتى لو ما انت شايف ان الملائكة نزل من السماء ليك مخصوص تسمع القرآن، كيف لا، والله عز وجل يحب ان يسمع، بل الله عز وجل يرضى عنك ويحبه ويورثك محبة الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يحب الله ورسوله. نفسك يبقى في قلبك محبة الله ورسوله في طريق وصلك لكده، دلك عليه سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، وفي رواية فلينظر في المصحف. يبقى لو مجرد النظر، مجرد النظر في المصحف يورثك محبة الله، فكيف بالقراءة، كيف بالتدبر، كيف بالبكاء من خشية الله ومن حلاوة القرآن. لذلك القرآن يجعلك من أهل الله وخاصته، من الناس المقربين. أهلكم ما رب الناس لك، ولله المثل الأعلى، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله فمن هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. صحابي فتح القرآن قلبه للإسلام، جبير بن مطعم لما أراد أن يدخل في دين الله عز وجل ذهب إلى المدينة، دخل المدينة مع أذان المغرب، دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بصورة الطور. تخيل بقى واحد هيسمع صورة الطور من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فلما سمعتها منه كاد قلبي أن يطير، فهذا أول ما دخل قلبي الإسلام. صورة فتحت قلب صحابي. إحنا أمامنا القرآن بالليل وبالنهار، لماذا لا يؤثر القرآن في كثير من الناس؟ لأننا لا نسمع بالقلب، بنشغله بس عشان يبقى فيه بركة في المكان، ده خير خير، لكن البركة تحل عند السماع والتدبر. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى السماع والإنصات يجلب الرحمة، يجلب الرحمة لك يا صاحب القرآن. بل الكون كله يحب أن يسمع القرآن. سيدنا داود ربنا سبحانه وتعالى أمر الجبال أن تؤوب معه، بل والطير كانوا يسمعوا القرآن، يسمعوا الزبور من سيدنا داود عليه السلام فتؤوب الجبال والطير. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه. يعني أوبي معه؟ يعني اقرئي معه، رتلي معه، رددي معه، كرري معه، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فالله عز وجل يحب أن يسمع القرآن. الملائكة تتنزل لسماع القرآن، الأنبياء يحبون سماع القرآن، حتى إن سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود أعد معه هيملأ القعدة بإيه؟ بأحب شيء إلي، أحب الكلام. قال يا عبد الله اقرأ علي. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني إحنا بنتعلمه منك، القرآن نزل عليك وانت علمته لنا، إحنا اللي نسمعك عشان نتعلم نستفيد. فقال إني أحب أن أسمعه من غير، أنا أحب كده شغل شيخ عبد الباسط ماشي وقعد كده لوحده، لو عندك هم يزول. شيخ المنشاوي رحمة الله عليه اقعد كده اسمعه، هات صورة انت بتحبها اقعد اسمعها منه، او اي شيخ انت بتحبه. دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اني احب ان اسمعه من غير برتاح، بيزول الهم، بتقضى الحوائج، يغفر الذنب، ترفع الدرجات، تنال شفاعة القرآن. اني احب ان اسمعه من غير، حتى لو كان أقل منك في المنزل، لكنه لو يخشى الله عز وجل، لو يقرأ بتدبر ربنا سبحانه وتعالى هيفتح قلبك للقرآن. فقرأ عبد الله من أول سورة النساء حتى وصل عند قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال عبد الله بن مسعود: فرفعت بصري فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك، توقف. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. شدة الموقف وهول الموقف ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، أن يأتي الله عز وجل به ليشهد على جميع الأنبياء وعلى جميع الأمم، هل بلغوا رسالته الأنبياء ليومهم أم لا، فيشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحق. ساعتها يود الذين كفروا وعصوا الرسول من الخزي والعار والحسرة والإحراج من أنهم كذبوا الرسل، من أنهم حاربوا الرسل. ساعتها يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أعزكم الله، كالحيوانات يصيرون ترابا ولا يكتمون الله حديثا، يتكلمون بالحق، لا يستطيعون الإنكار. فلما تدبر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن من عبد الله بن مسعود بكى إذا عينه تذرفان، تنهمر منها الدموع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب سماع القرآن من الصحابة. كم مرة ماشي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ماشي رسول الله عليه الصلاة والسلام بالليل، فمر بدار صحابي أوتي مزمارا من مزامير آل داوود أبو موسى الأشعري، فاستوقفه القرآن. كان قاعد الصحابة اللي بيعمل إيه؟ بيتفرج على ماتش ولا بيتفرج على مسلسل ولا قاعد بيضيع وقت؟ إذا بهذا الصحابي يقرأ القرآن، فاستمع النبي عليه الصلاة والسلام. جمال الصوت وحلاوة القرآن وقفت النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما كانش راح يقف يسمعه. تخيل بقى لما كنت ماشي كده، ساعات بتحصل لك تبقى ماشي جنب محل ولا جنب أي حاجة، فتسمع صورة أنت بتحبها وشيخ أنت بتحبه، تبقى لو أنت ماشي تقوم مهدي عم تسمع بقية الآية، مش بيحصل لك ساعات الموقف ده؟ خدت بالك؟ تهدي كده عم الشيخ يخلص الآية، أو لو عرفت تقف تسمع بتقف تسمع. هكذا حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. تاني يوم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لو أنت شفتني وأنا واقف أسمعك امبارح، صوتك جميل جدا. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. سيدنا داود اللي كان من جمال صوته الدنيا كلها بتقرأ معاه، الجبال والطيب الجمال. انت صوتك آتاك الله عز وجل نعمة مثل هذه. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ماذا قال أبو موسى؟ قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. أنا عندي صوت أجمل من كده، كان ممكن أحسن التلاوة وأحسن القراءة أحسن من كده. ليس رياء، لكن لإبراز جمال القرآن. إنك تبرز جمال القرآن، تحبب الناس في القرآن، دي نعمة جميلة ومنحة نسأل الله عز وجل أن يهبها لنا وإياكم ولأولادنا وللمسلمين. الجن نفسه بحب يسمع القرآن. انت عارف، انا اعرف واحد مع جن، مع جن كان عليه جن واسلم وفضل الجن ده معه. فالشخص ده من اجمل حاجة او اغرب حاجة سمعتها منه، بيقول لي ايه؟ بيقول لي في جن معاي شغلته يلف كده يسمع اي حتة فيها قرآن وقعد يسمع، ملوش شغل غير كده. اي حد بيسمع القرآن يقعد جنبه ويسمع ويخلص ويسيبه وماشي يشوف حد تاني. شوف ربنا عز وجل بيحكي لك الموقف ده حصل مع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بعت مجموعه من الجن تسمع النبي عليه الصلاه والسلام وهو واقف يقرا يصلي. فلما حضروه قالوا أنصتوا اسمعوا، يعني اسمعوا بتدبر، أنصتوا اسمعوا بأدب. فلما قضي خلص النبي عليه الصلاة والسلام القراءة ولوا إلى قومهم منذرين. رجعوا لقومهم، رجعوا الأقوام، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني يصدق على التوراة وعلى الإنجيل لا يختلف معهم، يتفق معهم ويكملهم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. من جمال القرآن إنهم أسلموا وأصبحوا دعاة إلى الإسلام. قالوا إيه؟ قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، اسمعوا لكلام الله وآمنوا برسول الله كما آمنا. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم، إلى آخر الآيات. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا إيه؟ عجبا. أجمل حاجة وأعجب كلام سمعناه هو القرآن. الجن يقول كده، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. والله العظيم العجب ممن يترك القرآن ويترك سماع القرآن بالليل وبالنهار ويستمع إلى كلام لا قيمة له، غناء تافه سافل هابط وخبط ورزع ودب وضوضاء وإزاء للناس. العجب من هذا أن أمامه كلام الله عز وجل الذي تعجب منه الكون ويستمع إليه الكون، ومع ذلك يترك هذا الكلام ويستمع إلى الغناء. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. القرآن ده لقينا إن هو بيهدي القلوب، يوصل الإنسان للي هو عايزه، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. عليك بالقرآن أخي الكريم، لأن القرآن يسعدك في الدنيا والآخرة. يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يأتي القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، يعني ألبس صاحب القرآن حلية. حلية يعني إيه؟ يعني ذهب وفضة وألماز ولؤلؤ ومرجان من حلي الجنة. يا ربي حله، دي شفاعة القرآن، جزء من الشفاعة. فيلبس تاج الكرامة، حديث صحيح، فيلبس تاج الكرامة، خلي القرآن من نصيبه، فيقول ما يكتفيش القرآن لأنه صاحب وفي صديق وفي، فيقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، حلة عباية أجمل من التاج، فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن، ما يكتفيش برضو بكده، فيقول القرآن يا ربي ارضى عنه اللي انت نفسك فيه، فيقول القرآن يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه، ثم يقول اقرأ وارتقي ورتل، ويزداد بكل آية حسنة. ده غير حديث اللي احنا حافظينه، يأتي القرآن يوم القيامة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. دي بقى جزء من الشفاعة. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. عارف الطير الصواف اللي هي؟ لما تشوف الطير في السماء كده فارق جناحه وطير، ما هوش بيرفرف كده بالجناح، ده اسمه كده صواف. كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة بيت الحديث، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. لو نفسك في أفضل صدقة جارية عليك بالقرآن الكريم، حفظ أولادك القرآن، حفظ أي حد من أولاد المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. في أجمل من كده؟ لو علمت آية لك ثوابها كلما قرأها هذا الذي تعلمها منك. فما تكسلش انك تحفظ اي حد القرآن كل ما تجيلك فرصة، دي افضل صدقة جارية هتنفعك. من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. فعلينا ان نعود الى كتاب الله قراءة وتدبرا وعملا وتحاكما، لأن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته لا يكتفون بالقراءة فقط، بل يجعلون القرآن حياتهم. أعمل بالقرآن، لما حجب بناتي يبقى أنا بطبق آية في القرآن، أما حجب زوجتي يبقى أنا بنفذ كلام الله وأوامر الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، لما أعلم أولادي دينهم يبقى أنا بنفذ قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لما سيب الربا ما تعملش بالربا، يبقى أنا بتعامل بالقرآن. لما أكل حلال يبقى أنا بتعامل بالقرآن. لما أتقي الله في زوجتي يبقى أنا بنفذ قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وهكذا طبق القرآن في كل مناحي الحياة، يبقى أنت كده من أهل القرآن، بتقرأ وبتفهم، تتدبر، تخشع، تعمل به، تعلمه. إن من أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فنريد إخوان الكرام في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن نكون فعلا من أهل القرآن، نعود إلى القرآن. كم مرة ختمت لغاية النهاردة 17 رمضان؟ كم مرة؟ كم مرة عشان تعرف إن إحنا مقصرين، لكن باب التوبة مفتوح ورحمة الله عز وجل واسعة. ما لم يغرغر الإنسان قبل ما تندم. صحابي بيقرأ كل ليلة، لولا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالتخفيف ما كانش هيخفف. انت اختم كل 7 ليالي مرة زي ما النبي قال له، على الاقل في رمضان قال له: واختم القرآن في كل 7 ليالي مرة. انت في شهر القرآن ختمت كم مرة؟ طب لو انت كنت مقصر قبل كده، قدامك لسه 12-13 يوم، اقرأ واختم وقرب من ربنا خطوة، ربنا سبحانه وتعالى يقترب منك أكثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم والمسلمين إليه مردا جميلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعط كل واحد فينا ما يتمنى وفوق ما يتمنى. إنك سبحانك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. واهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين. اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل أحب الأيام إلينا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.